محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد من ولد عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم عبد الله ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، في هذا الوقت الطيب المبارك، في هذه الساعة الطيبة المبارك، في هذا المكان الطيب المبارك، أمام هذه الوجوه الطيبة المباركة، آثرت بإذن الله أن أجعل الخطبة تحت عنوان طريق التمكين. أيها الأحبة في الله، ما من موحد على ظهر الكوكب الأرضي في هذا الوقت وفي هذا الزمن بالذات، في زمن السنوات الخداعات التي يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة، ما من موحد في هذه الأيام وهو يرى واقع أمته مريرا إلا ويسأل: أليس لهذا الليل الطويل من صبح؟ أليس لهذا الذل والغوان من كشف؟ أليس لهذا الكرب الذي اعترى الأمة من إزالة؟ ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثالي. صار الموحد يسأل نفسه ويسأل الوعاظ والأئمة والخطباء، لكنه لا يجد إجابة شافية لما يدور في صدره، ولا يجد بردا وسلاما للنار التي تؤرق وجدانه. إن واقع الشباب، بل إن واقع الأمة في هذا الزمان، في زمن النت والفضائيات، صار لا يعترف بالخطب الرنان ولا بالكلمات الجذابة ولا بالوعود الخلابة، لكنه صار يؤمن بالواقع المحسوس. والواقع مر للغاية، ذل هنا ذل هناك، دمار هنا دمار هناك، وشلالات دماء لا تنزف إلا من أجساد الموحدين في العراق، في أفغانستان، في باكستان، في فلسطين، في السودان، في الصومال، في اليمن، في غير ذلك من البلدان، ولن ترى غير المسلمين يتعرضون لهذا أبدا. وما ذلك إلا لاتحاد أعداء المسلمين ضد المسلمين، ولجهل أبناء المسلمين بواقعهم، فضلا عن أنهم ليسوا على قدر المسؤولية. لأجل ذلك تداعت الأمم على أمتنا من كل فج ومن كل صهو، طمع فينا اليهود يتحكمون في مصيرنا آناء الليل وأطراف النهار، طمع فينا الصليبيون يتحكمون في مجريات الأمور آناء الليل وأطراف النهار، في سائر الخريطة حتى غيروا جغرافية المسلمين، طمع فينا الكل. وحق فينا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، بل أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل لكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. قلت لأجل ذلك فإن الموحدين يسألون عن الفرج، عن إزالة الهم، عن التمكين. قال العلماء لا بد من النظر إلى كل داء حتى نضع له الدواء، وبإزالة الداء يصير البدن صحيحا. فإذا ما صح البدن دل البدن على الطريق. وضح المسألة أكثر. لا بد من وضع الأصبع على الدمامل حتى نستطيع أن نطهر البدن منها، أو بمعنى آخر لا بد من تشخيص الداء حتى نشخص له الدواء. فإن الداء عظيم في بدن الأمة حتى ترهلت واستكانت وذلت واستسلمت لأمراضها، بمعنى أن الأمة لما تمزقت وتفرقت وتحولت إلى دول ودويلات وجماعات وطرق وأحزاب لا تسمن ولا تغني من جوع طمع فيها عدوها، فسلبها بيضتها وأكل خيراتها واستنزف ما فيها وذبح شبابها وهتك أعراض نسائها وهدم مساجدها وأسقط مآذنها وأحرق مصاحفها وفعل فيها ما فعل في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان، والواقع يشهد. أيضا بدلا من أن يتحد أبناء الأمة ويعرفوا قدر الخطر الداهم عليهم من أعداء المسلمين، زادوا الأمر فصار أمرين، أي صار الأمر أمرين، اختلفوا وتناحروا وتشرذموا. فترى تيارا لا ترى انتماءه لدينه ولا لوطنه ظهر من زراعة الآخرين. لما وجدوا الضعف في الدين عند أبناء الأمة زرعوا. لماذا؟ لأنهم وجدوا الفرصة سانحة للقضاء على المسلمين، فزرعوا لنا الروافض في بلدنا هذا وفي سائر بلاد المسلمين. ووقف من خلف هؤلاء مؤسسات ودول وهيئات تمول بالملايين وبالمليارات لتصدير ثورة مجوسية لا صلة لها بدين الله جل وعلا. فدخلوا مصر ودخلوا العراق وتملكوا ودخلوا الشام ودخلوا كل مكان، وأنت ترى أوراقهم ناصعة في لبنان، ترى أوراقهم ناصعة في العراق، وحولوا الحكم من حكم سني إلى حكم رافضي. أسأل الله أن يقضي على هؤلاء الروافض وأن يمكن لأهل السنة والجماعة. وترى أوراقهم في اليمن الآن مع الحوثيين، وترى أوراقا كانت تدخل بلدنا إلا أن الله كشف عن عوراتها وأسقط مآربها. هؤلاء لا تغتر لا صلة لهم بدين الله جل وعلا، بل هم أعداء لنا أكثر من اليهود والنصارى. ووالله لو تمكنوا لترين منهم ما ترى في العراق من كتائب الموت ومن ميليشيات تذبح الأطفال والرضع والنساء للقضاء على نسل الموحدين من أهل السنة والجماعة. والأمة نائمة غافلة غافلة، ليست على قدر المسؤولية في ردع وصدع هؤلاء المجرمين. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن اليهود زرعوا في بلادنا أيضا عقائد أخرى حتى نتيها في الانشغال ما بين الروافض وبين هؤلاء، ثم نستسلم لكثرة هؤلاء. زرعوا القديانيين حتى في مدينة المنصورة يصل الأمر بهؤلاء، وأرى مجموعة منهم من مدينة الجلاء يقولون نحن مستعدون للمناظرة. آه يا عمر، لو كان عمر موجودا الآن لقطع هذه الرؤوس النجسة التي ارتدت عن دين الله جل وعلا. وزرع اليهود عندنا من البهائيين ما زرعوا من أساتذة الجامعات ومن غيرهم من الذين يأكلون على سائر الموائد. ووالله ما ترى كلبا من أتباع هؤلاء ولا هؤلاء ولا هؤلاء يؤمن بعقيدة هو عليها اللهم إلا الشبهات والشهوات والأموات. أيضا زرعوا لنا طابورا خامسا من العلمانيين، وصل إلى مقاليد الأمور في الفضائيات وفي الإعلام المرئي والمكتوب والمسموع، فصاروا ينادون بالتحلل والخزي والعار وبرفع الحجاب وبالقضاء على الحجاب إلى آخر هذه الأمور. وصارت لهم صلات مشبوهة بأعداء الله في الخارج، يأكلون على موائدهم ويتقاضون من رواتبهم للقضاء على الإسلام. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نور. فضلا عن ذلك وأضف، هذا واقع. فضلا عن ذلك ترى النزاع بين الطوائف التي ادعت الامساك بزمام الدين، ترى تفرقة في الجماعات وفي الطرق وما شابه. والاصل ان الاسلام لا يعترف بالتحزب ولا بالجماعات ولا بالفرق ولا بالطرق الدرويشية. ربنا واحد وكتابنا واحد ونبينا واحد وقبلتنا واحدة، وهذه جماعة وتلكم جماعة وهذه جماعة وتلكم جماعة. لماذا؟ الأصل أننا مسلمون، وهذه طريقة وتلكم طريقة، عبدوا الأموات وتركوا رب الأحياء والأموات. أي خزي. فضلا عن الأحزان، لا أقول الأحزاب التي فتتت في عضد الأمة، ربنا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لماذا؟ لأن الذئب يأكل من الغنم القاصية. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ولذلك صار هذا في ذات اليمين وهذا في ذات الشمال، رغم أن الطريق واحد لا يتفرع، ورغم أن المنهج واحد لا يتعدد. وأكد إن الطريق واحد لا يتعدد لا يتفرع، وإن الحق واحد لا يتعدد. من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، وإن الحديث حسن، بين نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خط في الأرض خطا وقال هذا سبيل الله، أي هذا طريق الله، هو طريق واحد، طريق واحد. وأكد اهدنا الصراط المستقيم واحد. قال هذا سبيل الله، لم يقل هذان السبيلان لله، لا، هذا سبيل الله، وخط عن يمينه خطوطة وعن شماله خطوطة، وقال هذه سبل، أي هذه طرق، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. طريق واحد، لا يعترف بالميل ناحية اليمين ولا بالميل ناحية الشمال، لا يعترف بالغلو ولا بالتفريط. ولذلك هؤلاء الذين أمسكوا بزمام الدين منهم طائفة على الحق، لكن الكثرة، لكن السواد الأعظم اتجه إلى الغلو ومنهم إلى التفريط. ولذلك بدلا من أن نعالج الأمر وأن نقضي على التشيع وعلى القديانية وعلى البهائية وعلى الإلحاد، انشغلنا بأنفسنا. ظهر الفكر التكفيري، يكفرني، استحل دمي. فظهرت التفجيرات في البلدان الإسلامية بدلا من فعلها في اليهود في أعداء الله. أيضا ظهر غلو واستعلاء وغرور عند البعض والعياذ بالله، وأصم الآذان، وصاروا كالخوارج تماما بتمام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وظهر التفريط عند الذين يطوفون حول الأضرحة، وعند الذين يعبدون الأموات، عند الذين يستغيثون ويذبحون وينذرون للأموات ويدعون الأموات، ووقعوا في الشرك الأكبر. وأكد في الشرك الأكبر، لكننا نعذرهم بجهلهم ونؤمن بالعذر بالجهل تمام، من أدلة من الكتاب وصحيح السنة وما على ذلك جماهير أهل العلم من هذه الأمة. قلت إذا صار أبناء الأمة ليسوا على قدر المسؤولية في العلاج، لذا غانت الأمة على أعدائها وترامت أوضاعها وفتت صفها، فزرع العدو فيها الكراهية من أبنائها لأبنائها. وأعظم دليل على ذلك حينما رأيتم ماتشا للكورة لا يساوي نعلة بين مصر والجزائر، رأيتم كراهية وعداء بين البلدين، لو حول إلى اليهود لقضى المسلمون على اليهود. لكننا نعاني تخلفا وجهلا، واستدرجنا خلف العلمانيين الذين زرعوا الكراهية في وسائل الإعلام في البلدين، فصرنا يمقط بعضنا بعضا، حتى صارت إحدى البلدين أشد عداوة من اليهود. هذا حق لا ينكر، هذا حق لا ينكر. قلت رغم أن الله جل وعلا يقول واعتصموا، لم يقف الأمر عند هذا الحد. واعتصموا بحبل الله، قال جميعا، لا استثنى الجزائر ولا مصر ولا العراق ولا الشام أبدا، جميعا. لم يقف الأمر عند هذا الحد أيضا، بل قال ولا تفرق، لأن التفرقة هي سبيل الدمار، هي سبيل العار، هي سبيل الهزائم، هي سبيل الانهيار. أما الاعتصام فهو طريق التمكين بإذن الله رب العالمين. ولو اعتصمت الأمة ما استطاع العالم الغربي أن يلعب بأوضاعنا وبكراماتنا، أو إن شئت قلت بكراماتنا، ولا استطاع أن يعبث بأعراضنا ولا بدمائنا، لكن دماءنا رخيصة للغاية لا ثمن لها. ربما سقطت القنبلة على العشرات في أفغانستان، في العراق، نعتذر، هذا خطأ غير مقصود، وما ساو ثمنا لكل حتى تكون له دين. أما إذا جرح كلب من اليهود في أقصى الأرض أو في أقصاها، أقيمت المؤتمرات وتفاعلوا مع الندوات وتكلم الكبار والصغار وكأنها جريمة لا تغتفر، عار على أمة التوحيد التي أمرت بأن تخرج من أرضها إلى أراضي الغير، من جغرافيتها إلى جغرافية الغير، حتى تحمل الرحمة والنور والهداية إليهم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. والحديث عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيح. هذه الأمة مأمورة مكلفة بحمل هذا النور إلى سائر البلدان، لكنها صارت حتى أنها عجزت عن حمل نفسها، عجزت عن حمل أبنائها، عجزت عن حمل قضاياها. لماذا؟ لماذا؟ لماذا تشكو؟ صارت تئن، تشكو فقرا، تشكو مسكنة، تشكو تفتتا. لماذا؟ لأنها خالفت المنهج أيضا في وسائل التمكين. ألم يقل ربنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ لو أن الأمة تعاونت على البر والتقوى وما تعاونت على الإثم والعدوان ما احتاج واحد من أبنائها ولا ذل. البلاد النفطية بدلا من العمالات الكافرة والصليبية واليهودية والإلحادية والصربية وغيرها هناك، وبرواتب يأخذ الواحد منهم عشرات الأضعاف من رواتب المسلمين. لو أنها استغنت عن الملحدين والكافرين والمجرمين وأتت بأبنائها وأغنتهم ما كان في الأمة محتاج. لكن لا حول ولا قوة إلا بالله، ونقول نريد تمكينا، أين نحن؟ وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيضا هذه أمة تشكو مرضا عضالة، هذا يقول هذا يبغضني وهذا يصنفني وهذا يقول أنا مبتدع وهذا يقول أنا ضال. أسد علي وفي الحروب نعم، قلت ما ظهر هذا الداء ولا أجريت عليه الأرزاق من جهات خارجية، اللهم إلا في وجود التمزق والتفتت والضعف. ألم يقل ربنا جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم، أي جماعات وفرق وأحزاب، ويغضب البعض من الصراح، هذه أمراض لا بد أن تعالج. هذا لا يلقي علي سلاما لأني لست معه، والقاعدة عنده تقول من ليس معنا فهو علينا. في ماذا؟ في الإسلام، في دين الرحمة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه مثل المؤمن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تجعله سائر الجسد بالسهر والحمى. ألم يقل ربنا جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم، رحماء بينهم، أين هذه الرحمة فيما بيننا حينما يأكل بعضنا بعضا ويمزق بعضنا بعضا وندعي أننا على الدين وندعي أننا على الحق وندعي أننا من خير هذه الأمة؟ أيضا تشكو الأمة من الذل والتبعية والتقليد. يمشي المسلم في الشارع يسمع سب الدين عن يمين عن شمال من أمامه من خلفه، يقول اليهود هم السبب. هل جاء اليهود وقالوا للجاهل سب دين الله جل وعلا؟ إنها أخلاق. في غياب ما ذكرت ضاعت الأخلاق، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، لكن ضاعت الأخلاق في هذه الأزمات، ضاعت الأخلاق وانتفت التربية، فضلا عن سماع السخط تحت ما يسمى بالغناء وبالكلام الجنسي والتحرش الجنسي. أضف إلى ذلك الرؤية لبناتنا من طلاب من طالبات الجامعات ومن نسائنا وأخواتنا، انظروا الى الشارع، انا لا اروي لكم ما في الكتب بل الشارع، انظروا الى التبرج، ادخلوا الجامعات ترى البنت تجلس على قدمي الولد، ليس عند الكل طبعا، ترى البنت تمشي مع زميلها حتى في الليل البهيم، ترى البنت تلبس البنطار وتفعل في نفسها ما لم تستطع بل تعجز ان تفعله لزوجها، ترى المرأة الموظفة إلا ما رحم ربي وهي تحكي أسرارها مع زوجها لزميلها، تراها كاشفة عن يديها عن رجليها عن شعرها عن عنقها إلى آخره. وانظروا إلى الشباب الذين نرى فيهم الأمل في الجامعات وغيرها، ترى الشاب يلبس بنطالا سقط من مقعدته وهو يمشي ولم يشعر به، وترى آخر تسأل عنه يقال إنه يدمن وهذا يعالج نفسيا، مسوخ لما رحم ربي. الأمل في هؤلاء، ما السبب في ظهور هذه الملاحم في الشباب في البنات في النساء؟ أسباب عدة، استثمر العدو الفجوات فزرعها من خلال الفضائيات. الطفل الآن، لا أقول الرجل، الغلام الآن وهو يذاكر في الليل البهيم، ينام أهله ولا متابعة، يفتح النت شبكة العنكبوتية ويدخل على المواقع الجنسية ويرى ذلك سهلا، بعد ذلك لا يؤتمن على أمه ولا على شقيقته ولا حتى على أحد في بيته، يقلب في الفضائيات فيأتي بالأفلام الجنسية، حينئذ يقع في المصيبة. وحدث هذا كثير والعياذ بالله جل وعلا، وما ذلك إلا بسبب أن الأمة أغفلت واجبا عظيما، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أعظم أسباب التمكين. ألم يقل ربنا جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن قوله صلى الله عليه وسلم حين في صحيح سنن أبي داود، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم عقابا منه فلا يرفعه عنكم فيدعو خياركم ولا يستجاب له. قل اهد يا رب ولا إجابة. احفظ هؤلاء يا رب ولا إجابة، لأن الغضب قد حل. ولذلك لا نفقد أملا أبدا، لأن الله وعد بحفظ دينه. وكم من أمة جاءت على المسلمين فهتكت أعراضهم وسلبتهم بيضتهم وأسقطت مآذنهم وحرقت مساجدهم ومصاحفهم وفعلت الأفاعيل، لكن ألقيت في مزابل التاريخ وثبت الإسلام وانتصر بإذن الله رب العالمين. ولذلك قال العلماء إن الإسلام ينتصر حتى ولو انهزم المسلمون، بدليل بقاء القرآن والسنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا انتصار. والله وعد بحفظ دينه. ولذلك نوقن تماما بأن الحق معنا وبأن النصر لنا، لا باجتهادنا ولكن بأخذنا للأسباب ولوعد الله بذلك. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قلت لزرع الأمل بينت الداء والدواء فأزرع آملا وأنتهي، ولكن حتى لا أطلقوا قولي هذا أستغفر الله لي ولكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، يا أيها الموحدون أبشروا أبشروا إن عدنا بإذن الله جل وعلا إلى تحقيق التوحيد، إلى تحقيق العبودية الشاملة، إلى الإيمان بالله كما ينبغي، إلى العمل الصالح، إلى المحافظة على الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد حققنا شروط التمكين وأسباب التمكين ووسائل التمكين، ولم يبقى إلا المحافظة على التمكين. والمحافظة على التمكين تنحصر في قوله جل وعلا انظر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. انظر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال العلماء قوة نكرة في سياق الأمر، نكرة في سياق الأمر، أي قوة عقدية وقوة سلاحية وقوة بدنية وقوة تخطيطية وقوة مواجهة مع أعداء ربنا في البريات. سمع أعطيك مثالا لأني وعدت أن لا أطيل، لأن إخوانكم كثر بالخارج في الحرب. أقول انظروا إلى مثال واحد، لو أن الأمة توحدت رايتها لاعتصام وتعاونت على البر والتقوى وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر وأقامت الصلاة وآتت الزكاة وأمرت بالمعروف ولو كان عدد أبنائها قليل، تمكنت من الكوكب الأرضي بإذن الله جل وعلا. للوعد إن تنصروا الله ينصركم. ذكر الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله وذكر الإمام الذهبي رحمه الله وذكر أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله في المنتدى، وهؤلاء جميعا انظروا في ترجمة ألب أرسلان، اسمعوها اسمعوها أكرر اسمعوها بالآذان الموجودة في القلوب واعتزوا بهذا الدين. رجل صليبي قائد لأكبر قوة على ظهر الأرض حينئذ اسمه أرمالوس، والقياس للتقريب كأمريكا الآن بالنسبة للعرب. أرمالوس هذا رجل أعد جيشا بلغ قوامه 800,000، انظر من أوروبا ومن البوشناق ومن الصرب، وانضم إليهم 10,000 من روسيا غير الذين انضموا من نصارى العرب. اسمعوا واحفظوا ماذا جرى. هذا رجل علم أن سلطان المسلمين عاد من واقعة، وإن الجراح تسيل من أتباعه وتفرق أتباعه، استثمر الفرصة وقال لأقضين على المسلمين وعلى دين الإسلام، وأنا أبشركم بأن من على ظهر الأرض بقواتهم النووية والذرية والكيماوية لو فكروا في ذلك ما استطاعوا، بل إن الإسلام مرفوع. انظر أتى بجيش، أتى معه بالدبابات. ما معنى الدبابات؟ عربات خشبية سميكة تجر والجنود من داخلها يرمون ولا يرمون، والمسلمون ما امتلكوا ذلك ولا عندهم. ومعه المناجيق، أو معه من المنجنيق أكثر من 1,200، والمسلمون لا يمتلكون من جنيقا واحدا. وأتى بالكلاليب وبالحجارة النارية، المهم بون شاسع بين أسلحته وأسلحة المسلمين. علم بذلك ألب الدين أرسلان، بل إن الأمر لم يقف عند هذا، أتى 35,000، أي 35,000 من البطارقة من القساوسة الذين يمقتون الإسلام لتحريض الجنود على ذبح الموحدين. انظروا، ثم جاء يقترب من الري إلى غيرها، قال ابن كثير بل إنه اقتطع بلاد المسلمين على البطارقة قبل دخولها، وزعها عليهم. علم ألب الدين أرسلان، وكان يعاني من جراح وأتباعه يعانون من الجراح، وقد تفرقوا عنه ولم يبق معه من العدد إلا 15,000، 15,000 عندهم الجراحات، أسلحة قليلة للغاية. فأرسل يهادن هذا ويطلب الصلح معه، إلا أن المغرور استعلى وقال لا، لا هدنة إلا في الريف في طهران. فاستشار مستشاره الديني الفقيه محمد بن عبد الملك البخاري، قال أيها السلطان توكل على الله وجاهد هؤلاء، فإننا لا ننتصر بحد ولا بحديد، ولكن بهذا الدين الذي أعزنا الله به، وعسى الله أن يجعل الفتح على يديك، لكن اجعل القتال في يوم جمعة بعد الزوال، والخطباء على المنابر يدعون للمجاهدين على السهم أن يصيب الغرضاء فينصرنا الله عليه. ثم اتجه ألب الدين أرسلان بال15,000، فأرسل أرمانوس مقدمة تجس مقدمة الموحدين من الروس، بلغ قوامها 10,000. علم ألب الدين أرسلان الجيش كله بمثابة 15,000، فأرسل 1,000 لملاقات العشر، فاستعانوا بالله وهجموا عليهم فقتلوا العشرة آلاف، وكانت بشارة وآية من آيات الله. ثم وصل واستقر في يوم الأربعاء وألح على ربه في الدعاء، حتى إذا جاء يوم الجمعة بعد الزوال اغتسل سلطان، ثم لبس كفنه، ثم حنط نفسه، ثم وضع الحنوط فيه، ثم نادى في جنونه: أيها الناس، بعد إذ حمد الله وأثنى عليه، إنه لا سلطان لي عليكم اليوم، بل الشهادة والجنة إن شاء الله، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف. ثقة. فقالوا جميعا: بل الجنة إن شاء الله. قال: افعلوا ما فعل. فاغتسلوا جميعا وحنطوا أنفسهم ولبسوا الأكفان، ثم قال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم نادى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. توكلوا على الله. نظر أرمانوت ومن معه إلى هؤلاء، فرأوا أمواتا على الخيول ما شاهدوا أحياء. علم الصليبيون أن هؤلاء يريدون الموت ويتمنون الموت للحياة. لماذا؟ لأنهم سيتجهون إلى أهل أفضل وأخير وأحسن من أهله، وينتقلون من ديارهم إلى دار أعظم. إنهم علموا أن الجنة ما بينهم وبينها إلا الضربات، إذن هم موتى. أما الصليبيون فهم حريصون على الحياة لأنه لا وعد لهم. انظرا، ارتعدت الفرائس واهتزت الأوصار واصفرت الوجوه، حينئذ التحم المسلمون. انظروا إلى النتيجة، التكبير فقط على ألسنة المسلمين المجروحين، ما في واحد سليم. دخلوا على هؤلاء يكبرون ضربا بالسيوف في مواجهة المنجنيقات والكلاليب والدبابات، هجموا عليهم بإذن الله. هجم 15,000 على 800,000 إلا 10 هجموا. فذبحوا منهم في ساعة 150,000، ذبحوا في ساعة 150,000. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ألم أقل لكم إن تنصروا الله ينصركم. وأثروا 150,000، 300,000، وهرب الباقون، ووقع ملكهم أثيرا أرمانوس على يد غلام رومي من جنسه أسلم في وقت المعركة، ووقع 35,000 من البطارقة في الأسر. انتهت المعركة، جلس السلطان في خيمته ثم قال: ائتوني بملكهم. فدخل عليه الملك أرمانوس، قال: يا أرمانوس، لو أنني الذي وقعت بين يدي ما كنت تصنع بي؟ قال: كل قبيح أصنع بك، كل قبيح. قال: وما تظنني أصنع بك؟ قال: تشهر بي وتقتلني، أو تأخذ الفداء وتعفو عني. قال: بل أعفو وأخذ الفداء. ثم قال: اخدمني. فسقاه شربة ماء، أي صار خادما له، سقاه شربة ماء. قال: قبل الأرض بين قدمي. فقبل الأرض بين قدميه ثم قبلها تجاهه. قال: اسمع، والله ما أردت الكبر، ولكني أردت أن أعلمك أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ثم قال أفديك بألف ألف وخمسمائة ألف دينار ذهب، مليون ونصف، أنت والبطارقة. ثم أوصله ما أن وصل إلى بلاده حتى وجدهم من لكوا غيره، فاستغاث بملك الأرمن فكحله واسقط عينيه وأرسله إلى الملك الجديد، فخسر الدنيا والآخرة. أما الموحدون نصرهم الله وملك الأموال وكانوا أعزة. أسأل الله جل وعلا، اللهم وحد صفنا، اللهم وحد صف المسلمين، اللهم وحد صف المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجعلهم معتصمين بحبلك، اللهم اجعلهم معتصمين بحبلك، اللهم اجعلهم معتصمين بحبلك، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تلخصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، عليك يا أرحم الراحمين، اللهم بارك في الموحدين، اللهم بارك في الموحدين، وانصر المسلمين في كل مكان، انصر المجاهدين في كل مكان، فأنت الرحيم الرحمن، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، على اليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود، اللهم سلط عليهم الأمراض والأوجاع والأسقام والسرطان والغلاء والبلاء والوباء، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، وانصر أمة التوحيد يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظها من الروافض، واحفظها من القديانيين، واحفظها من البهائيين، واحفظها من الملحدين، واحفظها من التكفيريين، واحفظها من الدراويش، واحفظها من أعدائك أعداء الدين. اللهم اهدي الموحدين، واجعل بلدنا بلد أمن وأمان وطمأنينة وسلام، اللهم اجعلها ساحة رخاء، وانصر المسلمين في كل مكان، وأقم الصلاة.